سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد عبر الهاتف، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذا سائل لبرنامج سؤال على الهاتف، يقول في هذا السؤال: هل النذر للأولياء الصالحين حرام أم حلال؟ وكيف يكون حلالا وكيف يكون حراما؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، النذر مكروه حتى وإن كان لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، إنه لا يرد قضاء. فقضاء الله نافذ سواء نذرت أم لم تنذر، وما قدر الله لك من الخير حاصل سواء نذرت أم لم تنذر. وإني لأعجب من قوم يصابون بالأمراض، فبدلا من أن يسأل الله العافية يذهبون إلى النذر فيقول: إن عافاني الله فلله علي النذر أن أذبح ناقة، أو أن أصوم الدهر كله، أو أن أصوم 3 أيام من كل شهر، أو أن أصلي كذا وكذا، أو أن أتصدق بكذا وكذا. وكل هذا من المنهي عنه بما فيه من الخطورة وإلزام الإنسان نفسه بما لم يلزمه عند الله عز وجل. وما أكثر الذين ينذرون، فإذا حصل ما عاهد الله عليه تلكوا وتباطؤوا وصاروا يدقون باب كل عالم ليتخلصوا مما نذروه، ولكن لا يحصل لهم هذا، ثم يثقل عليهم الشيطان الوفاء بالنذر فيتعرضون لما ذكره الله تعالى في سورة التوبة، قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنكونن من الصالحين. لما آتاهم من فضله فخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. المسألة خطيرة جدا في النذر. أما إذا كان نذرا للأولياء يتقرب إليهم ويعظمهم بما نذر، مثل أن ينذر الذبح للقبر الفلاني أو للولي الفلاني، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن التقرب بالطاعات إنما يكون إلى الله عز وجل فقط. فمن تقرب إلى غير الله تعالى بعبادة فهو مشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما لو نذر أن يذبح لعالم أو عابد حقا إذا قدم إليه إكراما له من باب إكرام الضيف، فهذا لا بأس به، لأن نذره هذا ليس تقربا إلى هذا الشخص، ولكنه إكرام له، وهو حي حاضر يأتي إلى الشخص فيكرم بهذا النذر الذي نذره. ولذلك لا يشعر الإنسان حينئذ أنه متقرب إلى هذا الشخص، بل يشعر أنه مكرم له. أما النذر للأموات فهو شرك أكبر مخرج عن الملة، على من كان يفعله أن يتوب إلى الله حتى لا يحرم من دخول الجنة، فإن الله تعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإن على علماء المسلمين في البلاد التي يفعل عوامها ذلك، عليهم أن يبينوا لهم هذا، وأنه شرك مخرج عن الملة، وأن يحذروهم منه،